الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب النهي عن ذلك، يعني باب النهي عن الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس الثقة الثبت، وهذا مر علينا أيضا كثير. طيب، روى له الجماعة. قال: حدثنا زهير. زهير بن معاوية، أبو معاوية، وهو من الثقات الأثبات. وإحنا عندنا طبقة من طبقة شيوخ مسلم، زهير بن حرب أبو خيثمة، وهذا زهير بن معاوية أبو معاوية، وهو أيضا أو أبو خيثمة، وهو طبقة من طبقات شيخ شيخ شيخ شيوخ الإمام مسلم. روى له الجماعة. عن داود بن عبد الله. داود بن عبد الله أظنه الكوفي. روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن الأربعة فقط، لم يروا له البخاري ولا مسلم، ومع ذلك قد قال عنه بعض العلماء كوفي ثقة، وثقوه لكنه ليس على شرط البخاري ومسلم. قال: حاء، حول الإسناد. قال: وحدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد من الثقات الأثبات النبلاء، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح من الأشكري، في كلام كثير لكن خلينا في الإجمال بدل ما ندخل الآن في كثرة الكلام عليه، فهو ثقة ثبت، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري. هو حميد الحميري هو حميد بن عبد الرحمن الحمياري، حميد بن عبد الرحمن الحمياري، وهو من الثقات الأثبات، قال بعض العلماء ثقة ثقة، روى له الجماعة. قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة. وهذا فيه تفصيل، حتى يعني أن الإمام البيهقي يقول أن هذا الحديث مرسل. الإمام البيهقي يقول هذا الحديث مرسل، ليش؟ وين الصحابي؟ قلنا لا، الجهالة لا تضر بالصحابي، الجهالة لا تضر بالصحابي. وما الدلالة؟ الدلالة على ذلك بأن الصحابة كلهم قد عدلهم الله من فوق 7 سماوات، وهو الآن يجزم بأنه لقي رجلا من أصحاب محمد، والجزم عنده عندما قال إيش؟ أنه صاحب كما صاحب من؟ أبو هريرة رضي الله عنه، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد: وليغترف جميعا. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن بشار. ومحمد بن بشار بندار من الثقات الأثبات، نعم، وهو محمد بن مسنى كفرسي رهان، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو داود يعني الطيالسي. هذا من حفاظ الدنيا، يقال بأن أبا داود يعني جاء نزل على بعضهم فسرد لهم 100,000 حديث، قالوا عددنا له 70 خطأ في هذه 100,000، 100,000 70 خطأ، الكمبيوتر لا يأتي بذلك، الكمبيوتر لا يمكن أن يأتي بذلك. سبحان رب العظيم الذي جند من عباده من جندهم لحفظ هذا الدين، إن الله لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله من نصرة هذا الدين، سبحان رب العظيم. أبو داود الطالسي كان من حفاظ الدنيا، روى له الجماعة، ثقة ثبت نبيل، روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت النبيل، روى له الجماعة. عن عاصم. عاصم بن أبي النجود لكن مش في الطبقة هذه، ممكن عاصم، عاصم بن سليمان. طيب، يبقى هذا ثقة. عاصم، أنت متأكد؟ عاصم بن سليمان الأحول. طيب، ثقة ثبت، ماشي، من الرجال الصحيح أيضا، روى له أصحاب. عن أبي حاجب. أبو حاجب هو سوادة بن عاصم العنزي، هو سوادة بن عاصم العنزي. ابن معين يقول عاصم أو سوادة ثقة، روى له الجماعة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الحكم بن عمرو. الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه وأرضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. أنه قال: قال لنا أبو داود وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نعم، هذه الأحاديث حديث يعني متممة ومكملة للباب الذي سبق. والباب الذي سبق شرحناه بأنه جاز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، وجاز العكس. وبينا بن سلم دخل على ميمونة وأراد أن يغتسل فوجد جفن فيها ماء فقال أغتسل، فقالت لا يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني استعملت الماء وأنا كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الماء لا يجنب، سبحان الله الماء لا يجنب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيحين، كانت تقول ابقي لي ابقي لي، ويقول لها ابقي لي ابقي لي، تختلف أيديهم في الإناء. هنا هذا الباب باب فيه حرمة أو المنع من وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، من وضوء الرجل أو اغتسال الرجل بفضل وضوء المرأة. وهذا الأصل فيه، لأنه في الحديث الأول قال النهي عن ذلك نهى رسول الله، وأصل النهي التحريم، أصل النهي ما لم يدل دليل على الكراهة، فالأصل هنا المنع والتحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. فهنا الأصل في هذا أن الحديث أصله حرمة الوضوء من فضل وضوء المرأة، وحرمة وضوء المرأة من فضل وضوء الرجل. الحديث هكذا. والحديث الثاني حديث الأقرع نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الحق لو نظرنا هذا الحديث وأن كانت الأصل فيها هنا المقابلة والمعارضة، الأصل الحديث الأول حديث عائشة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل وضوء العائشة، وتقول ابقي لي ابقي لي، ويقول ابقي لي ابقي لي، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل بفضل من ميمونة كما في حديث ابن عباس. قالوا نحن نقول في قول السلام وليغترف جميعا يثبت لنا أنه لا معارضة بين الحديثين. الحديث هنا نهى الرجل عن وضوء بفضل وضوء المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل. هنا هذا النهي دائرة النهي غير دائرة الإثبات، دائرة التحريم أو الكراهة غير دائرة الجواز والإباحة. دائرة الجواز والإباحة اغترف جميعا، اختلفت الأيدي عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم في الإناء فاغترف جميعا، اغترف جميعا. فبعيدا هم يقولون النهي ينصب على أن يأخذ المنفصل عن العضو لا المتبقي. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد تصريحا بأنه قد توضأ أو اغتسل بفضل غسل ميمونة، وقالت اغتسلت منه وكنت جنبا فتبقى الماء منها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الغسل منه. فقالوا يبقى إذن مورد النهي غير مورد الإباحة. مورد الإباحة بأن المتبقي الفضل سؤر المرأة يصح استعماله، وسؤر الرجل أيضا يصح استعماله، فيكون مورد النهي المنفصل عن العضو، يكون مورد النهي المنفصل عن العضو. هذا الجمع بين البابين حتى لا نقول بالمعارضة. وإن أردنا أن نفصل القول في المسألة ننظر أولا أحاديث الباب، أحاديث النهي أحاديث ضعيفة، أحاديث النهي أحاديث ضعيفة وليست أحاديث صحيحة. وهذه الأحاديث قد ضعفها الإمام البخاري، أحاديث النهي قد ضعفها بأسرها، قد ضعفها الإمام البخاري. أما حديث الأقرع فقال هذا حديث موقوف، ضعفه الإمام البخاري مرفوعا وصححه موقوفا، وصححه موقوفا. وأما الحديث الأول حديث ضعيف، فضعف البخاري كل حديث جاءت بالوضوء بالنهي عن استخدام فضل وضوء المرأة أو فضل وضوء الرجل. فلما ضعف الإمام البخاري قال علماؤنا فإن قلنا بالتعارض فإسناد حديث عائشة أجود وأسند وهو أصح فيقدم، فيبقى ولا نقول الحاضر يقدم على المبيح ولا يقول الحاضر. بعض العلماء قال هذه المسألة فيها خمسة أقوال، بعض العلماء يقول هذه المسألة فيها خمسة أقوال. الحق بأن بعض العلماء يقول بأن هذه المسألة فيها إجماعات وفيها مختلف ما هو مختلف فيه، أو حتى لا نتجاسر، لأن بعض العلماء نقل الإجماع نقل الاتفاق، قال بالاتفاق يجوز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل إن اغترف جميعا، إن اغترف. وهذا حديث عائشة، قالوا هذا إجماع. قالوا بالإجماع يجوز للرجل يجوز للمرأة أن تتطهر بفضل وضوء الرجل، يجوز للمرأة أن بالإجماع، قالوا هذا بالإجماع. والحق أن الحديث الأول ينفي هذا الاتفاق والإجماع. الحديث الأول جعل المسألة على المكلفين، الرجل نهى الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل. حديث ظاهر الآن، وأن كان ضعفه البخاري، لذلك لما ضعفه قالوا إجماعا للمرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل. فالحالة الثالثة والحالة الرابعة قالوا هي الحالة المختلف فيها، هو أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، وهذه اختلف فيها العلماء اختلافا عظيما. في الصحابة قد اختلف، يعني أم سلمة عبد الله بن سرجس في هذا الحديث، عبد الله بن سرجس وأيضا جويرية وأيضا أم سلمة، الثلاثة قالوا بأنه لا يجوز، لا يجوز للمرء أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، لا سيما أنهم قد قيدوا عبد الله بن سرجس في في في في في السنن، قال إن خلت به، إن خلت به، ورفعه صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري ضعف الرفع وصحح الوقف، والوقف هو الصحيح الموقوف على عبد الله بن سرجس. عبد الله بن سرجس قال إن خلت به، وأم سلمة أيضا نهت عن الوضوء بفضل وضوء المرأة إن خلت به، وجوارية كذلك، هذه ثلاثتهم قالوا بعدم إيش الوضوء. وابن عباس وابن عمر يقولون بالجواز، على أن ابن عباس قيد ألا تكون حائضا، يعني إن كانت جنبا صح، وإن كانت حائضا فلا يصح على تفصيل، لكن في الجملة وافق ابن عمر ابن عباس في هذا القول بأنه يجوز التوضؤ أو التطهر بفضل وضوء المرأة. الحق بأن نقول في مسألة الماء الذي خلت به المرأة فيه أقوال. القول الأول قول جماهير العلم من المالكية والشافعية والأحناف، قالوا بجواز التطهر والوضوء والاغتسال بفضل وضوء المرأة وإن خلت به، بفضل وضوء المرأة وإن كانت حائضا، بفضل وضوء المرأة وإن خلت به، لأمور ثلاثة: الأمر الأول ضعف الأحاديث التي جاءت بالنهي، الأمر الثالث صحة الأحاديث التي جاءت بالإباحة، الأمر الرابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل وضوء أو تطهر أو اغتسل بفضل وضوء ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. من ذلك أيضا من الأقوال، بعضهم قال لا يصح للرجل أن يتطهر بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل إلا إذا اغترف جميعا، فقالوا صورة الجواز إذا اغترف جميعا، وهذا رجح صورة عائشة عندما قالت وأيدينا تختلف، أقول ابقي لي ابقي لي، ويقول ابقي لي ابقي لي، فجعلوها حالة خاصة، وجعلوا القاعدة العامة هي قاعدة إيش؟ النهي والحظر. القاعدة العامة النهي والحظر أن يستخدم أن يتطهر بفضل وضوء المرأة، وجعلوا الحالة الخاصة أن يغترف جميعا. هذا قول من الأقوال لبعض الصحابة. القول الثالث بأنهم قالوا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل وضوء المرأة، والمرأة تتطهر بفضل وضوء الرجل، لكن أيضا خصصوها بحالة دون الاغتراف. قالوا بشرط، وهذا قول ابن عمر، بشرط ألا تكون المرأة ألا تكون حائضا، وألا يكون الرجل جنبا، يعني زيد جاء فأردت دفن فيها ماء، فقال لمن؟ قالوا هذه لهند أختك، فسأل اغتسلت؟ قالت نعم، فقالوا هنا يجوز أن يغتسل بهذا الماء بشرط ألا تكون أو يكون الغسل هذا من إيش؟ من الحيض. وجاءت هند لتغتسل فوجدت جفن فيها ماء، فقالت لمن؟ قالوا هذا متبقي من أحمد أو من زيد أخوها، جيد. فهنا العلماء ابن عمر يقول يجوز استعماله بشرط ألا يكون قد اغتسل منه من إيش؟ من جنابه. تقييد مفهوم ولا لا؟ وهذا قول أيضا، قول رابع القول الثالث الرابع هذا رابع. طب القول الخامس جواز إيش ده الثالث؟ جواز تطهر المرأة بفضل الرجل ولا عكس، جواز تطهر المرأة بفضل وضوء الرجل ولا عكس، هذه الأقوال الأربعة والخمسة في هذا الباب. والراجح الصحيح هو قول الجماهير من السلف والخلف بجواز التطهر والوضوء بفضل وضوء المرأة، لا سيما المنفصل أيضا من العضو سواء كان متبقيا أو منفصلا، فيجوز التوضؤ والتطهر به ولعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة لم تكن واقفة على الفعل أو القول، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ابقري ابقري، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الماء لا يجنب، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل وضوء وضوء ميمونة. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب في هذا الأصل، بأن الراجح الصحيح هو صحة الاغتسال سواء كانت حائضا سواء كان جانبا كان جنبا سواء خلت به أو لم تخلو به، فالراجح الصحيح في ذلك هو الصحة. طيب، الفائدة الأولى لا تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من وين هذه؟ كيف يعني؟ نعم، حديث الباب الأول والباب الثاني وأحاديث تبيح وأحاديث ها لها الحظر، ولم نقل بالحاظر يقدم على المبيح، لأن المبيح كان أسد وأسند وأصح، وقد يمكن الجمع لنا بين الحاظر وبين المبيح. الفائدة الثانية تخصيص الحديث بقول الصاحب. وهذه مسألة أصولية اختلف فيها العلماء اختلافا شديدا، من قال بأن الصاحب قول الصاحب حجة قال يخصص به الحديث أو الآية، ومن قال بأن قول الصاحب لا هذا إجمالا لا قول الصاحب ليس بحجة لا يخصص به الكتاب ولا السنة. وهذه من وين بقى؟ مش ابن عباس، قول من؟ ابن عمر. ابن عمر قال نعم يتوضأ بشرط ألا تكون حائضة. والتخصيص الآخر تخصيص من؟ عبد الله بن جرس سرجس، إنه قال إذا إيش؟ إذا خلت به، فقيد بأن تخلو به، فإن خلت، وهذا قول الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة، الحنابلة قال لو خلت به عليه أن يمنع من استخدامه، وهذا قول فيه كما قلنا إيش من الخطأ. طيب، الفائدة كم؟ الفائدة الثالثة إذا سد الشرع بابا فتح بابا آخر، إذا ذكر الممنوع ذكر بعده المباح. من وين؟ ممتاز ممتاز. منعهم من الاغتسال لا يغتسل هذا بفضل هذا ولا يغتسل هذا بفضل هذه، ثم قال وليغترف جميعا، وهذا طبعا له نظائر عظيمة جدا. من نظائره قول سلم أو عين الربا، لما قال له بلال نبيع الصاع بالصاعين قال أو عين الربا لا تفعل ردوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنبا. جزاكم الله خيرا. يعني كنا انتهينا من الدرس.